العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. الدرس الخامس عشر، المادية الديالكتيكية، عرض ونقد. هذا الدرس أفرده الشيخ حفظه الله لمناقشة بعض المذاهب المادية، وفي هذا الدرس يذكر الشيخ حفظه الله بعض المصطلحات الفيزيائية والكيميائية وبعض المصطلحات في العلم الحديث. مثلا يذكر مصطلح الديناميكية المقابل لمصطلح الاستاتيكية. استاتيك ديناميك. الديناميك أو الديناميكية يمثل الحركية في المادة، بخلاف الاستاتيكية التي تمثل جنبة الثبات. وبالتالي فرق بين الاستاتيكية والديناميكية، فحينما يقال ديناميكية يراد المحركية والحركية، وحينما يقال استاتيكية وإن يذكرها الشيخ في الدرس يراد بها الثبات. أيضا من المصطلحات الميكانيكية. الميكانيكية يمثل بعد حركة المادة. هناك عدة نظريات لنيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية في الفيزياء وفي الميكانيكا، وفي تدرس هذه القوانين، قانون نيوتن الأول، قانون نيوتن الثاني، قانون نيوتن الثالث. مثلا قانون نيوتن الثالث يقول لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. على كل حال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيوتن له عدة قوانين في الحركة وحركة المادة، قانون الأول، الثاني، الثالث. أيضا من القوانين التي ابتكرها نيوتن للحركة حركة المادة، يقول كل حركة مسببة عن قوة خارجية. فحينما نجد مادة متحركة لا بد لكل مسبب من سبب، لكنه حفر هذا السبب في القوة الخارجية المحركة. واضح إن شاء الله. كان في بداية العصر الحديث، باعتبار أنهم يقسمون العصور إلى ثلاثة، العصور الوسطى، العصر الحجري، والعصور الوسطى، والعصر الحديث الذي بدأ بالثورات الحديثة في أوروبا. في بداية العصر الحديث كانت سائدة النظريات النيوتونية، يعني نسبة إلى نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية. ونيوتن أهم قوانين ثلاثة، من هذه القوانين قانون الحركة وقانون الحركة الذي يذكره الشيخ هنا، مطالبه أنه كل مادة متحركة لا بد لها من قوة محركة. هذه القوة المحركة داخلية أم خارجية؟ يعني من ذات المادة أم من خارج المادة؟ من خارج المادة. وبالتالي صور ابن واسن العالم انها بمثابة آلة ضخمة وآلة كبيرة. كيف تتحقق الحركة في هذه الآلة الكبيرة بانتقال قوة من موضع في هذه الآلة الى موضع اخر في هذه الآلة، وهو ما عبر عنها بماذا؟ بالقوة الميكانيكية او المادية الميكانيكية. فماذا يراد بالمادية الميكانيكية؟ يراد بالمادية الميكانيكية ان الحركة الموجودة في عالم المادة نابعة من قوة محركة خارجية، فهذا يراد به ماذا؟ المادية الميكانيكية. واضح؟ هذه النظرية وجدت عدة اشكالات. الشيخ حفظه الله يذكر اشكاله، ايها الماديون اوليس اصلكم الاول والاساسي يقول ان الوجود مساو للمادة ولا وجود خارج المادة؟ فاذا المادة هي المخلوق الاول وهي قديمة غير مخلوقة بناء على كلام نيوتن ان الحركة في المادة تحتاج الى قوة محركة. نسأل من هذا القوة المحركة ما هي؟ هل هي مادة؟ نعم هي مادة. ما الذي حركها؟ قوة خارجية. وهكذا سننتهي في النهاية إلى قوة خارج عن الطبيعة، إلى عالم ما وراء الطبيعة، إلى عالم الغيب، إلى عالم الميتافيزيقيا. هذا المصطلح أيضا ما هو عالم الميتافيزيقيا؟ يعني عالم ما وراء الطبيعة. فبناء على نظرية نيوتن أن كل حركة موجودة في الماديات مسببة عن قوة خارجية، في النهاية سننتهي إلى قوة محركة خارجية خارج إطار عالم المادة والماديات. لكن تقولون إن الوجود مساوق للمادة والماديات، واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول. فبالتالي هذا الإشكال ينفي أن تكون المادة هي السبب الأول، ينفي أن تكون المادة قديمة، ينفي أن تكون المادة غير مخلوقة، لأننا أثبتنا وجود علة وسبب للمادة، هذا السبب خارج عالم الطبيعة ويكمن في عالم ما وراء الطبيعة. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. الإشكال الثاني، هذه الحركة الميكانيكية ما هو مفادها؟ كل حركة مادية، كل ظاهرة مادية هي مسببة وهي معلول لعلة وسبب خارجي. بالتالي النظرية الميكانيكية مختصة بتنقلات المادة وتغير أوضاع المادة من وضع إلى وضع. هذه المادة كانت بالوضع الفلاني، تغيرت أصبحت بالوضع الفلاني. هذه المادة كانت هنا، أصبحت هذه المادة هنا. فالمادية الميكانيكية إنما هي مختصة ببيان وتقويم وتوضيح فلسفة المادة في الحياة وحركة المادة في الحياة ووضع المادة في الحياة وتنقلات المادة في الحياة. وهل كل الحياة هو المادة؟ أو لا توجد ظواهر أخرى في الحياة غير مادية؟ نحن ندرك بالوجدان أنه توجد أمور غير مادية في الحياة، والمادية الميكانيكية مختصة بتفسير خصوص الحركة المادية في الحياة. إذا الأمور غير المادية لابد أن نلتمس لها علة أخرى غير المادية الميكانيكية. واضح ان شاء الله. اذا خلاصة ما ذكرناه سابة العصر الحديث وفي بداية العصر الحديث المادية الميكانيكية مفادها ان كل حركة مادية هي مسببة عن قوة خارجية. لازم اشكالان. الاشكال الاول يلزم ان نلتزم بوجود قوة خارجية خارج عالم المادة، وبالتالي لا تكون المادة هي العلة الاولى وهي قديمة وغير مخلوقة. والاشكال الثاني هذا التفسير انما ينسجم مع خصوص تنقلات وتغيرات المادة، والحال نحن ندرك بالوجدة ان هناك تغيرات غير مادية. فاذا لا يمكن ان نلتزم ان المادية الميكانيكية هي علة لهذه الظاهرة غير المادية، اذا لا بد ان نلتزم بوجود علة اخرى. واضح. ضعف المادية الميكانيكية ادى الى ظهور بعض الحركات الفكرية وايضا المادية حاولت ان تتغلب وان تتخلص من الاشكالات التي كانت تلزم من القول بالمادية الميكانيكية النيوتونية. تصدى ماركس وانجلز، تذكر المذهب الماركسي، واستفادوا من بعض الرؤى الفلسفية لهيجل وأسسوا مذهب المادية الديالكتيكية. هناك كان الإشكال على المادية الميكانيكية، هم ماذا قالوا؟ قالوا هذه الحركة مسببة عن علة خارجية. المادية الديالكتيكية قالوا هذه الحركة مسببة عن علة داخلية. فإذا التزمنا أن العلة هي في داخل المادة، إذا لا نلتزم بوجود علة في عالم ما وراء الطبيعة. نحن ننكر عالم الغيب وعالم ما وراء الطبيعة، فنلتزم أن هناك علة داخلية. واضح. ومن هنا التزموا بأهم أصله وهو أصل التضاد الداخلي. يعني المادة مكونة من أمور متضادة ومتناقضة، بتفاعل هذه الأمور المتضادة والمتناقضة تنشأ الحركة في المادة وفي الكون وفي الحياة. واضح إن شاء الله. ومن هنا سلمت الماركسية بأصول، بالإضافة إلى الأصول المتقدمة. ما هي الأصول المتقدمة؟ إن الوجود مساواة للمادة والماديات، وإن الظواهر الكونية ناشئة من نفس تنقلات الذرة وتفاعلاتها. أيضا أضافوا ثلاثة أصول. الأصل الأول أصل التضاد الداخلي في المادة، حركة الديالكتيك وسنأتي عليه. الأصل الثاني أصل الطفرة أو تنقل الكم إلى كيف وصيرورة الكم كيف أن. والأصل الثالث أصل نفي النفي أو يسمونها ديناميكية الطبيعة. هذه الأمور ليست صعبة، واضحة، وإن شاء الله إذا شرحناها سيتضح مدى هجانتها وضعفها. طبعا لا ينبغي أن نخلط بين الشيوعية والاشتراكية والماركسية. أنتم بلا شك ماذا تفرقون بين الرأسمالية والاشتراكية، لكن قد لا يحصل التفريق بين الشيوعية والاشتراكية والماركسية. ويوجد فارق بين هذه الأمور الثلاثة. أما الشيوعية فلم تطبق لحد اليوم. الشيوعية قائمة أصلا على إلغاء مبدأ ملكية الفرد، لا يوجد ولا مال. الشيوعية تقول نلغي مبدا الملكيه لا توجد ملكية ولا توجد دوله ولا توجد ملكيه خاصه يصل الناس الى مرحله في هذه المرحله يستغنون عن وجود دوله ويستغنون عن مبدا الملكيه. طبعا لا بأس بهذه الإشارة التاريخية وإن كان هذا مبحث سياسي وليس مبحث عقائدي وإن كان له جنب فكري. كما تعلمون في بداية العصر الحديث نشأ التوراة كرد فعل على الاستبداد وخصوصا من جراء ائتلاف الحكومة مع طبقة النبلاء والإنس. نشأت ردة فعل والثورات في أوروبا أدت إلى سقوط الكثير من الملكيات وسقوط هيمنة الكنيسة وبرز الظاهرة العلمانية وهي عبارة عن فصل الدين عن الدولة. ونشأت فكرة الديمقراطية وهي خلاصة فكرة الديمقراطية حكم الشعب للشعب بالشعب وما أحلاها من فكرة. ومع مرور الزمن حينما طبقت الديمقراطية ونالت الحريات الأربع الحرية السياسية الحرية الاقتصادية الحرية الفكرية الحرية السلوكية مع المجتمعية الحريات الأربع على كل حال من جراء ممارسة الديمقراطية تولدت عدة سلبيات منها هيمنة أصحاب رؤوس الأموال والشركات الضخمة. فكان أصحاب رؤوس الأموال خصوصا اليهود من خلال الهيمنة على وسائل الإعلام يهيمنون على الحكم على المصالح وعلى توجهات الدولة. وإلى يومنا الحاضر نحن نشاهد في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشأن. اللوب اليهودي والصهيوني يسيطر ويهيمن على توجهات الولايات المتحدة من هنا هذه الطبقة طبقة الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال التي يطلق عليها الطبقة البرجوازية التي تستأثر بمصالح الفقراء والمزارعين والعاملين والكادحين والعمال في المصانع. هذه الطبقة الشيوعية قالت ان الداء هو في ماذا؟ في الملكية الفردية. بما ان الفرد يستطيع ان يملك ما يشاء يتحكم بما يشاء فنحن لابد ان نلغي الملكية الفردية. فكانت الديمقراطية بمثابة الحاشية وردة الفعل على سلطة الكنيسة وكانت الشيوعية بمثابة الحاشية وردة الفعل على الديمقراطية. لكن كيف يحققون هذا المبدأ؟ يلغون الحكومة يلغون الملكية الفردية هذا محال. هم يقولون المبدأ الملكية هذا ليس مبدأ غريزي وفطرة الإنسان وإنما لأنه عاش في بيئة برجوازية يتحكم فيها أصحاب رؤوس الأموال. في هذه الحالة نشأ على حب التملك. نحن نريد أن نعيد صياغة هذا الإنسان ونضعه في بيئة لا ينزع إلى حب التملك. قالوا إذا نحن الآن لا نستطيع أن نطبق الشيوعية نلغي الملكية نلغي وجود الدولة نأتي بمرحلة تمهيدية مرحلة فيها توطئة وتمهيد أطلقوا عليها الاشتراكية. قالوا نحن لا نقول إنه لا توجد دولة توجد دولة ولا نلغي كل الملكيات الفردية. نعم الصناعات الثقيلة والصناعات الهامة والحساسة لا نجعل الأفراد يملكونها تملكها الدولة. فإذا الفارق كبير بين الشيوعية والاشتراكية. الشيوعية تريد مبدأ الملكية مطلقا بينما الاشتراكية تمليك تلغي مبدا الملكيه للصناعات الهامه والحساسه والثقيله، وان الملكيات الخفيفه والصناعات الخفيفه الى ان ينصنع الناس وينسجم الناس. بعد ذلك يتهيا الناس للمجتمع الشيوعي فاذا الاشتراكيه مقدمه للشيوعيه وليست هي الشيوعيه. وهل الماركسيه هي الاشتراكيه؟ كلا، الاشتراكيه فيها عده مذاهب، من هذه المذاهب الفلسفيه مذهب ماركس وانجلز الذي اطلق عليه الماركسيه. والماركسيه قائمه على مبدا فلسفي اسمه الماديه الديالكتيكيه. اذا الماديه الديالكتيكيه هي الاساس الفكري للماركسيه، والماركسيه ابرز مذهب فلسفي للاشتراكيه، والاشتراكيه بمثابه التمييز والتوطئه للشيوعيه والمجتمع الشيوعي. ومضى هاي الافكار، لا باس ان يكون الواحد ماذا افكار بتكون هذه الرؤى واضحه عنده. نعم، الشيوعية وموجات الكفر والإلحاد على مر التاريخ كانت موجودة، وقد ذكرنا كما أن الإيمان بالله منذ أن خلق الله الإنسان على وجه البسيطة ومنذ قديم الزمان، الجهود أيضا في مختلف فقر التاريخ نجد موجات من الجهود، وحتى في حركة الشيوعية هناك بذور موجودة، كانت موجودة بذور حتى في اليونان وما قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام كانت هناك بعض الموجات الشيوعية، لكنها برزت في خط قوي في مقابل الرأسمالية. ونحن نقول لا هذا ولا ذا، إن الدين عند الله الإسلام، وكل الحلول عند آل الرسول، وتوجد مناقشات، وما شاء الله خصوصا المذهب الشيعي يمتلك فلسفة قوية ورصينة. هذا ليس من باب الدعاوى، من خلال الذبح تستطيع أن تقتنص عنق الرأسمالية والاشتراكية. الدرس الخامس عشر، المادية الديالكتيكية عرض ونقد. المادية الميكانيكية والديالكتيكية، إن للمادية مذاهب واتجاهات مختلفة، وكل واحد منها يفسر حدوث الكون وظواهر الكون بطريقة معينة، إما بأصل التضاد الداخلي، إما بحركة خارجية. في الواحد منهم كثرة، طبعا لا يخفى عليكم الشيوعية على الرغم من كونها كفر وإلحاد، لكن قائمة على أساس فلسفي، لا أساس فكري. نعم نحن نرى بطلان هذا الأساس، لكن الديمقراطية ليست قائمة على أساس فلسفي. واضح. ففي بدايات العصر الحديث فسر الماديون باستيحاء من المفاهيم الفيزيائيه النيوتونيه. يعني شنو النيوتونيه؟ نسبه الى العالم النيوتوني. ما الفرق بين الفيزياء والكيمياء؟ والكيمياء ما الفرق بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي؟ على كل حال لا بأس أيضا بهذه المعلومة. التغيرات، أنت حينما تأتي إلى التجربة عندك مواد ما قبل التجربة، وعندك مواد ما بعد التجربة. إن كانت مواد ما قبل التجربة هي عينها مواد ما بعد التجربة لم يطرأ عليها أي تغيير، هذا تغيير. مثلا الآن ماذا أنت تأتي إلى تدرس ظاهرة نزول المطار قبل أن يسقط المطار وبعد أن ينزل المطار، المواد كما ظاهرة المد والجيز هذا تغيير فيزيائي عن تغيير طبيعي، ظاهرة الكسوف والخسوف الضوء الصوت البرق إلى آخره، هذه كلها تغيرات فيزيائية. وبالتالي الحركة تغير كيميائي أو فيزيائي؟ تغير كيميائي، يعني تغير طبيعي. أما التغير الكيميائي المواد الناتجة بعد التجربة تختلف على المواد ما قبل التجربة. مثلا ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين تدخلهم يطلع ماء، ما يصير عندنا بعد ما عندنا أكسجين وهيدروجين. أو تأتي الماء H2O حلل بالتحليل الكهربي يصير O زائد H2 يعني أكسجين وذرتين هيدروجين. وهكذا ملح الطعام NaCl كلوريد الصوديوم، ذرة إنهين صوديوم وذرة كلور CL عن طريق المعادلة الكيميائية يصبح NaCl الكلوريد الصوديوم. فإذا التغير الكيميائي هو صنخ تغير تكون فيه المواد الداخلة في التجربة تختلف عن المواد الخارجة عن التجربة، بخلاف التغير الفيزيائي فالمواد الداخلة تبقى كما هي بعد دخولها التجربة. واضح إن شاء الله. هل وإن كانت أمور خارجة عن ماذا؟ على الدرس، لكن بمثابة الثقافة العامة، خصوصا أن الشيخ حفظه الله يكثر من هذه الاصطلاحات الحديثة. وطالب العلم في هذا الزمان إذا أراد التبليغ وكان ملما ومسيطرا على هذه الأمور يستطيع أن يتعايش مع الواقع الثقافي والعلمي الموجود في بلده وفي الواقع المعاصر. وباستيحاء من المفاهيم الفيزيائية النيوتونية حدوث الظواهر الكونية على وفق الحركة الميكانيكية. ما هي الحركة الميكانيكية؟ يعني الحركة المادية مسببة عن قوة خارجية. الآن بين ما هي الحركة الميكانيكية؟ بأن كل حركة مسببة عن قوة محركة معينة تدخل الجسم المتحرك من الخارج. أي أنهم تصوروا العالم آلة ضخمة تنتقل القوة المحركة من جزء إلى جزء آخر منها، ويؤدي ذلك إلى حركتها الشاملة، الحركة الواسعة والشاملة للمادة عن طريق قوة خارجية. وقد سميت هذه النظرة المادية الميكانيكية، ولكن لأجل نقاط الضعف والفجوات الكثيرة فيها ناقش المعارضون لها. ومن هذه النقاط المناقشة الأولى، الشيخ مناقشة المناقشة الأولى، إذا كانت كل حركة مسببة عن قوة خارجية فلا بد أن يفترض وجود قوة محركة أيضا لحركة المادة الأولية للعالم أيضا دخلتها من الخارج، ويلزم من ذلك أن نؤمن بموجود ما وراء الطبيعة ما وراء المادة، ليكون على الأقل هذا الموجود هو السبب في أول حركة في عالم المادة. وإن شاء الله في المناقشة الثانية، واعترض أيضا على المادية الميكانيكية بأن القوة الميكانيكية إنما تفسر الحركات الوضعية والانتقالية، ولكن لا يمكن حصر الظواهر الكونية بخصوص التبدلات والتغيرات المكانية. واضح إن شاء الله. القوة الميكانيكية ماذا تفسر؟ خصوص الحركات الوضعية والانتقالية. يعني هذا الوضع ما هو سر تحققه بهذا الشكل وبهذه الوضعية؟ ولماذا هذه المادة كانت لها هذه الوضعية ثم انتقلت إلى وضعية أخرى؟ بالمادي الميكانيكية تحتق بتفسير أوضاع وتنقلات المادة. أما غير أوضاع المادة غير تنقلات المادة لا تفسره المادية الميكانيكية. واضح؟ يقول إن القوى الميكانيكية إنما تفسر الحركات الوضعية والانتقالية للمادة، ولكن لا يمكن فسر الظواهر الكونية. أنت تفسر ظواهر الكون كلها بخصوص التبدلات والتغيرات المكانية، تغير هذا الشيء من مكان إلى مكان وتبدل مكانه وصار في المكان الثاني بعد أن كان في المكان الأول، هذا مختصم بالمادية ظواهر الكون. يعني من أجل أنه لا يمكن حصر الظواهر الكونية بخصوص التبدلات والتغيرات المكانية، بل هناك ظواهر أخرى لا بد أن نؤمن بوجود علة أخرى وعامل آخر لتفسير نشر سائر الظواهر الكونية الأخرى غير المادية التي لا تختص بالتنقل. وضعف المادي الآن أنت تقول ماذا وسلط الضوء على ماذا؟ المادية الديناميكية. أين الكلام عن المادية الاستاتيكية المادية الثابتة؟ وضعت المادية الميكانيكية على صمود وجهاده الانتراضات دفع الماديين إلى البحث عن عامل آخر لتفسير هذه التغيرات في الكون، وعلى الأقل حاولوا تفسير بعض الحركات تفسيرا ديناميكيا، يعني تفسيرا حركيا وليس استاتيكيا، يعني ليس تفسيرا ثابتا، ليفترضوا نوعا من الحركية الذاتية للمادة. قالوا ان الحركة من ذات المادة، المادة هي متحركة ديناميكية وليست المادة ثابتة استاتيكية. ومن جملة مؤسس المبدأ المادي الديالكتيكي ماركس وانجلز، حيث اعتبر عامل الحركة هو التباعد الداخلي الكامن في داخل الظواهر المادية، واستفاد في هذا المجال من المفاهيم الفلسفية لهيجل. وبالإضافة كلها حركات، لعل نذهب المثال هيجل، وبالإضافة إلى اعتقاده بأصول المادية، ما هي أصول المادية المتقدمة؟ أبدية المادة، يعني المادة لا تفنى ولا تستحدث، لا تستحدث فهي قديمة، لا تبنى فهي أبدية، أبدية أبدية، يعني المادة لا تبنى إشارة إلى الأبدية ولا تستحدث إشارة إلى أزلية. وعلى مخلوقيتها والحركة الشاملة والتفاعل بين الظواهر، يعني شنو الحركة الشاملة؟ يعني هناك حركة واسعة وشاملة للمادة في الحياة والتفاعل بين الظواهر اللي ذكرنا هناك، أن ما يألف ألف ماذا عن حدوث الظواهر الكونية، التفاعل بين ذرات المادة وتنقلات المادة. ضعفوا وصولا ثلاثة لتفسير فرضيته. الأصل الأول أصل التضاد الداخلي، الأصل الثاني أصل الطفرة أو تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية، أصل الثالث أصل نفي النافي أو ديناميكية الطبيعة. ونحن هنا نوقف الإيجاز كل واحد من هذه الأصول والمبادئ، وبعد ذلك نناقشها. نطرح أصل التضاد، يقولون في كل الظواهر، الظواهر المادية، ظواهر الحياة، يوجد تضاد داخلي يعبر عن حركة الديالكتيك. قالوا كل مادة فيها ضدان، أحدهما أنتس والآخر أنتيتس، وبحصول الصراع والعراق بين أنتس وأنتيتس يهيمن ويسيطر الأنتيتس، وبتغلبه تحصل ظاهرة جديدة يقال لها سنتس. مثلا عندنا البيضة، هذا البيضة أنتس، تكون فيها النطفة هي الأنتيتس، حينما تقوى وتتغذى هذه النقطة تتغلب النقطة على البيضة، يعني تتغلب الأنتيكس على السيس، فتظهر الظاهرة الجديدة وهي الفرقة التي تعبر عن السلدين. واضح. وهكذا في كثير من الأمور، مثلا الجمع والصح، عندنا الجمع مثلا تيس الطاق أنتيتيس سالة في موجب سالة، فيتغلب السالة على الموجب فيظهر السالب الذي يعبر عن السنتس. وهذه الأمور ليست مختصة بالمعديات، طبقوها حتى على ظواهر الكون وعلى الحياة. قالوا عندنا طبقة برجوازية، يعني طبقة الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال والإقطاعيين، هذه الانتس. وعندنا طبقة العمال والكادحين المعلومين، هذه أنتيتيز يسمونها شنو؟ طبقة البروليتاريا. فيحتدم الصراع بين طبقة البرجوازيين والبروليتاريا، فتتحقق ديكتاتورية البروليتاريا، وحينما تتغلب البروليتاريا انتيتيز تتحقق ظاهرة السنتز المتمثلة في المجتمع الاشتراكي والشيوعي. طبعا ما الفرق بين الشيوعية الرأسمالية، بين الشيوعية الصينية والشيوعية الروسية؟ الاشتراكية الروسية تركز على طبقة العمال، عمال المصانع، والاشتراكية تركز على طبقة الفلاحين في الصين. والعرب للآن يركزون على الفلاحين، ولذلك إذا تشاهد بعض أعلامهم تشوف هذا موجود مثلا في الاتحاد السوفيتي أو غيره، منزل ومعول ومطرقة، مطرقة إشارة إلى جانب الصناعة، والمعول والمنزل إشارة إلى جانب الزراعة، يشيرون إلى طبقة دكتاتورية البروليتارية. واضح إن شاء الله. إن شاء الله من خلال المناقشة سيتضح بطلان هذا الغرض. خلاصته يحتدم صراع بين التيز والأنتيتيز، فتتولد ظاهرة السنتيز. التفاعل بين التيز والأنتيتيز عبارة عن أصل التضاد الداخلي وحركة الديالكتيك. أصل التضاد، تعتقد المادية الديالكتيكية أن كل ظاهرة هي مركبة من ضدين تيز وأنتيتيز، والتضاد هو العامل في حركة تلك الظاهرة وتغيرها، هو الذي يحدث التغير والتحرر، حيث يحتدم الصراع بينهما بين التيز والأنتيتيز، وينتصر الأنتيتيز لينشئ وينشأ من ذلك ظاهرة جديدة وهي السنتز. فمثلا بيضة الدجاجة، بيضة الدجاجة هذه تيز، تحتوي على نطفة، هذه النطفة أنتيتيز، تأخذ بالنمو تدريجيا وتهضم المواد الغذائية في نفسها، وبعد ذلك توجد الفرخة التي هي سنتز التي تمثل السنتز. والشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة نموذج آخر للتضاد في الظواهر الفيزيائية. واضح. شحنة موجبة وشحنة سالبة، ثم بعد ذلك إما تنشأ شحنة متعادلة أو موجبة إلى آخره. وكذلك عملية الجمع والطرح في الرياضيات الابتدائية، والمشتق والعدد الصغير غير الكثري الانتجرال في الرياضيات العالية، لا مصطلحات، هناك بحث المشتق مو المشتق الأصولي أو المنطقي، لا يوجد لا مشتاق تدرسونه هناك يضاف الى علم الاحتمال كلها مصطلحات حساب الاحتمالات اللوغاريتمات المشتاق الى اخره التكامل التفاضل الجتا والجتا والضا والضتا والقا والقتا كلها ماذا لوغاريتمات ومصطلحات رياضيه. والديالكتيك دوره ايضا في الحوادث الاجتماعيه والتاريخيه. لماذا قال ايضا؟ يعني كما ان للديالكتيك دور في الماده كذلك للديالكتيك دور في الحوادث الاجتماعيه والتاريخيه، ولذلك يسمونها احيانا الماديه التاريخيه. ففي المجتمع الرأسمالي توجد طبقة البروليتاريا، هي طبقة هي الطبقة العاملة، إما عاملة في المصانع كما في روسيا أو عاملة في الزراعة كما في الصين التي تمثل الأنتيتيز والضد للطبقة الرأسمالية. يعني هذه طبقة البروليتاريا والتي هي ضد للطبقة الرأسمالية البرجوازية، وتأخذ الطبقة العاملة بالنمو والتطور بالتدريج لتنتصر في نهاية الصراع على الطبقة الرأسمالية، ليوجد نتيجة لذلك السنتز أي المجتمع الاشتراكي والشيوعي. وأرحم له يا مولانا، هناك بعض الناس يعيش أزمة مصطلحات، يتصور انه حينما يورد كما مائلا من المصطلحات التي قد تكون جوفاء واشبه بالخرافيه يتصور ان له قيمه علميه، وقد يتصور حتى احيانا بعض طلاب العلم انهم حينما يلقي الخطاب ويورد الكثير من هذه المصطلحات كانما هو بلغ الغايه القصوى والمبدا الاعقى، وهذا ليس بصحيح. نعم حتى حينما تدرك ماذا يقولون لمناقشتهم هذا جيد، اما ان تستخدم صياغهم هذا ربما يعبر عن نوع من الضعف، ضعف الثقه بالنفس او نوع من الانهزاميه. حاول ان تستخدم المصطلحات الاصيله، ومن هنا عبر ابو الفتوح السيد روح الله المسوي القمر قال الاسلام المحمدي الاصيل الخالص دون الإسلام الأمريكي. أنا كل ويضيف المهرجون بالنظرية الماركسية أن أصل التضاد هذا يثبت بطلان النظرية الميتافيزيقية، يعني النظرية عالم ما وراء الطبيعة في استحالة التضاد والتناقض. نحن درسنا في علم المنطق أن الضدان لا يجتمعان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ألم نقل إن الضدين لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ هذا ما يعبرون عنه. ماذا يعبرون عنه؟ بالمنطق الكلاسيكي. يعني ماذا المنطق الكلاسيكي؟ الكلاسيكية تشير إلى الجانب التقليدي، واضح؟ فحينما يقول أنت كلاسيكي يعني أنت تقليدي، أنت قديم، غير في مقابل ماذا؟ النظر الحديثة والمنطق الحديث. فالمنطق الأورسطي أو المنطق الصوري الذي يدرس في الحوزات العلمية يطبقون عليه المنطق الكلاسيكي، أو أحيانا كما عبرني شنو النظرية الميتافيزيقية إلى آخره. مناقشة هذا الأصل وبقية الأصول الثلاثة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.